بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك، لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة روضة الأحباب في تفسير سورة الأحزاب في حلقتها 14. مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. يتوعد الله جل جلاله من آذاه بمخالفة أوامره وارتكاب نواهيه وإصراره على معصيته، ومن آذى رسوله صلى الله عليه وسلم بعيب أو نقص أو استطالة عياذا بالله من ذلك. وورد في الحديث القدسي: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار. كان الناس في زمان الجاهلية يقولون: يا خيبة الدهر فعل بنا كذا وكذا، فيفتعلون فاعلا وهميا ينسبون إليه الأقدار، ثم يوجهون سبابهم وشتائمهم إليه، فيكون المشتوم والمسبوب الله جل جلاله. يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر، أنا الذي تسبونه باسم الدهر. فالله جل وعلا خارق الليل والنهار ومقدر الأقدار، ولا يقع شيء في الكون إلا بإذنه الكوني جل جلاله. يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار. فهذه الآية عامة في كل من آذى الله تعالى بشيء أو آذى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن من آذى رسول الله كمن آذى الله، وأن من أطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله جل جلاله. الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك الله أن يأخذه. وفي نفس السورة: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. موسى كان حييا يغتسل بعيدا عن الناس، وكان بنو إسرائيل يغتسلون عراه يرى بعضهم بعضا. موسى نبي كريم حي يأخذ جانبا ويغتسل، فقالوا: ما يغتسل موسى بعيدا عن أعيننا إلا أنه آدر، في جسمه برص، في جسمه علة، من أجل هذا يختفي عندما يغتسل. فذهب يغتسل بعيدا ووضع ثوبه على حجر وبدأ يغتسل بعيدا عن عيون الناس، فأمر الله الحجر أن يأخذ ثوبه وينطلق به، فخرج موسى وراه: ثوبي حجر، ثوبي حجر، إلى أن وقف على القوم ورأوا أن جسده سوي، وأن ما به آفة ولا علة، وإنما هو الحياء الخلق الجميل الذي يحبه الله عز وجل. وأنزل الله تعالى قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا، وكان عند الله وجيها. المنافقون كانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون هو أذن، بتعبرنا المعاصر هذا ودني. إيه معنى ودني؟ كل يقول حاجة يسمعها ويصدقها، فتعالوا بنا نعتذر إليه عن تخلفنا عن الخروج معه إلى الغزو، وهو أي حاجة هنقولها له هيسمعها وهيصدقها. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. لما كان يوم حنين آثر النبي صلى الله عليه وسلم أناسا في القسمة، تألف بعض المسلمين الجلد خصهم بشيء من العطاء، فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل، وأعطى عيينة مثل ذلك، وأعطى أناسا من أشراف العرب فآثرهم يومئذ في القسمة، ميزهم عن غيرهم. فقال رجل: والله إن هذه لقسمة ما عدل فيها وما أريد بها وجه الله. فالذي سمعه قال: لأخبرن بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتيته فأخبرته، فقال: فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ رحم الله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. رحم الله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. والحديث في صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود. موقف آخر: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم قسما، أتاه ذو الخويصرة، رجل من بني تميم، فقال: يا رسول الله اعدل. فقال: ويلك، ومن يعدل إذا لم أعدل؟ قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. قال عمر: يا رسول الله ائذن لي فيه أضرب عنقه. قال: دعه، فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. هذا الرجل جد الخوارج الذين قتلهم علي بن أبي طالب فيما بعد، والتمس هذا الرجل فوجده فيهم. والحديث أيضا رواه البخاري في صحيحه. فكان المنافقون يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم، وتنزل سورة التوبة تفضح مواقفهم وتشن الغارة عليهم. النبي عليه الصلاة والسلام عندما يؤثر بعض الناس في القسمة لحكمة نبوية عالية، وهو القائل: إني لأعطي الرجل وأدع الرجل، والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي، لكني أعطي أقواما مخافة أن يكبهم الله في النار على وجوههم، وأكل آخرين إلى ما أودع الله في قلوبهم من الإيمان والخير. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. الذين ينسبون إلى البراء العيب، ينسبون إليهم ما لم يعملوه ولم يفعلوه، فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وفي صحيح أبي داود في حديث أبي برز الأسلمي: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته. أيضا الحديث: لا يتناجى اثنان دون ثالثهما، فإن ذلك يؤذي المؤمن، والله عز وجل يكره أذى المؤمن. إذا كنتم ثلاثة لا يصلح اثنين يتحدثون سرا ويتركون الثالث وحده، يقع في قلبه من خواطر السوء ما يقع، ترى ماذا يقولون، ماذا يتحدثون، هل يتأمرون علي، هل يلمزونني، هل يعيبونني. لا يتناجى اثنان دون ثالثهما، فإن ذلك يؤذي المؤمن، والله عز وجل يكره أذى المؤمن. أيضا حديث البخاري عن أبي سعيد الخدري: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها. فقال: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم يشتد الإثم ويزداد شناعة عندما يكون الأذى للجار. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. الغيبة: ذكرك أخاك بما يكره، بما هو فيه. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الغيبة، قال: ذكرك أخاك بما يكره. قال: أفرأيت إن كان فيه ما أقول يا رسول الله؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت. ومن أكثر من يدخل في هذا الوعيد إيذاء المؤمنين والمؤمنات الرافضة، الذين يؤذون ويسبون. خير من مشى على الأرض بعد النبيين والمرسلين يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القائل: لا تسبوا أصحابي، فإنه لو أنفق أحدكم ملء أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ويتهمونهم بالكفر ويتهمونهم بالفسق، وهم خير من مشى على الأرض بعد النبيين والمرسلين، وقد أثنى الله عليهم في كتابه في مواضع شتى لا تحصى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وكم من آية في كتاب الله تثني على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: فيا ويلا ويا سوء منقلب من استطال عليهم ومن آذاهم ومن أطلق لسانه فيهم بالقدح والثب والعيب. إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم. يعني الربا أن تأخذ مالا من أخيك بغير حق، فإن استطلت في عرضه بغير حق فلا شك أن كرامة العرض أعلى من كرامة المال، لا شك أن حرمة العرض أكثر من حرمة المال. فإذا كان الربا قد ورد فيه ما ورد من الوعيد والنصوص، فأولى عندما يستطيل أحد في مسلم بغير حق وينال من عرضه بغير حق. الربا عند الله استحلال عرض امرئ مسلم. ثم قرأ: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. أي من أربى الربا: أفحشه وأرذله وأكثره وبالا على صاحبه لاستطالة في عرض المسلم بغير حق. إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق، والحديث حديث صحيح. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن لا نلقى الله بإيذاء أحد من الناس فيأخذ هذا من حسناتنا وهذا من حسناتنا. هذا هو المفلس يوم القيامة. أتدرون من المفلس؟ المفلس من لا درهم له ولا دينار. قال المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات ثم يأتي وقد شتم هذا وسب هذا وقذف هذا وأخذ مال هذا، فيوقف لهم يوم القيامة يستوفون حقوقهم من حسناته، يأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح بها في النار. فتصدق بعرضك ليوم فقرك، واحذر من إيذاء أحد من المؤمنين أو المؤمنات، واعلم أنك موقوف ومسؤول. وإذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما يخفى عليه يغيب. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.